يقول: ما حكم حجز الأماكن في الصفوف الأولى في صلاة الجمعة وغيرها؟ هل هو جائز ولا لا؟ إن كان الإنسان الذي حجزها قد أقام ما حجز به مقامه، أقامه مقامه وقال صل عني فإني سأبقى في البيت، وصلى عنه هذا الشيء كتابه ولا عباته ولا ما أشبه ذلك، فحجزها جائز. واضح؟ طيب، أقول: إن كان هذا الذي وضعه في المكان يقوم مقامه في الصلاة بأن وكله يصلي عنه فالحجز جائز. طبعا ممكن هذا. أقول: إنه كما أنه لا يصلي عنه فإنه لا ينال السبق به، هذا قصد، أنه كما لا يصلي عنه لا ينال السبق به، فلا يجوز الإنسان أن يضع العصا في مكان فاضل فيحرم من هو أحق به منه. ولكن بعض أهل العلم يقول إنه إذا كان الإنسان في المسجد لكنه قام لمذاكرة زميله أو لغرض من الأغراض فإنه لا بأس أن يضعه، لأن حقيقة الأمر أنه قد سبق ولم يخرج من المسجد، قالت ما هنالك أنه صار أنسب له يروح مثل بعيد عن الناس ويقرأ وحده أو مع زميل له أو في الشمس في أيام الشتاء وما أشبه ذلك. ولكنه في هذا الحال يجب إذا تمت الصفوف أن يتقدم إلى مكانه لئلا يتخطى الرقاب، وتخطى الرقاب كما تعرفون أمر مؤذن.